جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سائل يقول قال إذا كنت على راحلة وأردت أن أصلي النافلة فكيف أكبر على جهة القبلة؟ هل ما هو الضابط في استقبال القبلة؟ هل يكفي استقبالها بالوجه أم بكامل الجسم؟ اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان تستطيع أن تدير الراحلة التي أنت عليها وتستقبلها استقبالا تام تستطيع ذلك فهذا هو المشروع. أما إذا لم يمكن فأنت تنحرف أنت بنفسك بقدر ما تستطيع وتستقبلها. أبت لا ننسى اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي تعجز عنه معذور به أبدا، لكن شيء تستطيعه افعله. يقول السائل شخص جاء صلاة الجماعة وكان إماما بعد الانتهاء من الصلاة ذكر أنه على غير وضوء، فما حكم صلاته؟ إذا كان قد سلم وانتهت الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة، يعيد الصلاة الصلاة، لأن الحدث لا عذر فيه لا بالنسيان ولا بغيره. أما لو كان عليه نجاسة ما علم بها أو علم بها ونسيها حتى انتهت الصلاة نقول صلاة صحيحة إن شاء الله. أما أنه محدث لم يتوضأ لم يغتسل لا، أن تعيد، والمأمومين صلاتهم إن شاء الله صحيحة. هذا إذا لم تذكر أبدا إلا بعد السلام. فعمر رضي الله عنه صلى بالناس الفجر وخرج إلى الجرف وفي أثناء النهار ورأى على ثيابه أثر الاحتلام، قال ما أراني إلا صليت وأنا جنوب، فاغتسل وصلى الفجر ولم يأمر الناس بإعادة صلاتهم، فكان ذلك حجة ودليل على أن الإمام إذا صلى بالناس ناسيا أو لم يعلم بحدثه فإن صلاتهم صحيحة وصلاته باطلة. يقول السائل أنه خرج من بلده قبل المغرب وسافر بالطائرة ووصل إلى مطار جدة بعد منتصف الليل فصلى فيها المغرب والعشاء، فهل عمله صحيح؟ نعم، ما دام أنك خرجت من المدينة من أي بلد من البلدان خرجت قبل غروب الشمس ثم لم تصل إلا في منتصف الليل فالحمد لله، أذن وأقم وصلي المغرب ثم أقم وصلي العشاء. يقول السائل هل يمكن أن يصلي المرء بلا نية؟ بلا نية؟ نعم، لو صلى بلا نية فهو ما صلى، صارت أعمال رياضية، ما صارت صلاة بلا نية، حركات فقط، وهذا ما ينفع. الحركات التي لا تكون مبنية على نية فلا تسمى صلاة، مثل ما قلنا لو أنك دفعت لإنسان شيئا من النقود ما نويتها لا صدقة ولا زكاة، فإذا سألت نقول لك هذا شيء عادي، يعني هدية، لعلها أن تكون صدقة تطوع تنويها ولو بعد، أما الفريضة الزكاة لا، لا بد أن تكون النية متقدمة. ما تدفع ريال زكاة إلا وأنت نويته زكاة من الأصل، كذلك الصلاة، كذلك الماء والاغتسال والتطهر. قلنا لو تسبح من الفجر إلى الظهر لكن ما نويت الطهارة ما صحت صلاتك حتى تتوضأ. يقول أن من شروط الصلاة النية، فهل ممكن يتصور أن يصلي المرء بلا نية؟ أي يمكن يصلي إنسان مشغول يفكر بدنياه ثم الله أكبر ما نوى شيء أبدا، بس هو كبر على أنه يصلي لكن ما نوى شيء، فهذا معناه أنه كبر بنا نية يعني تبين وش قصده في الصلاة. لا بد أن يعني يكون عند إنسان قصد أنه نواها نافلة أو فريضة، نواها هل هو هل هي صلاة الظهر أو العصر. يقول السائل: هل إذا اعتمرت عن جدتي هل لي مثل أجرها؟ الله أعلم، أنت إن شاء الله تؤجر على نيتك وعلى قصدك وعلى برك وصلتك تؤجر، أما أن نقول عاد قطعا لك مثلها فالله أعلم ما ندري. يقول السائل: أحسن الله عليكم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الله كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر أن يسلموا عليهم ويدعوا لهم، هل إذا مررت بجانب المقبرة هل يجوز أن أسلم؟ نعم، إذا مررت بالمقابر يقول عليه: إذا مررت بالمقابر فقولوا، يعني السلام المذكور سواء دخلت أو مررت بها. نعم. يقول السائل: شخص توفي وعمره 20 سنة وكان هو السائق، يقول: الدية التي استلمتها الورثة من التأمين هل يصح أن يبنون بها مسجدا؟ ما دام أنها منحت لهم على أنها دية وملكوها مالا لهم فهم أحرار، إن بنوا بها مسجدا أكلوها أن تصدقوا بها، هم المال صار لهم ما دام أن الجهة المعنية دفعت هذا المال ورعوه حقا لهذا الميت، وحق هذا الميت أخذه ورثته، فورثته طابت نفوسهم بأن يعملوا بها مشروعا خيريا مسجد لغيره، فإنهم يؤجرون على ذلك إن شاء الله ولا بأس به. يقول السائل: عدة المطلقة بما تكون، بانقطاع الدم أم بالغسل؟ لا، العلماء ذكروا أنه لو طلقها ثم مرت الأقراء الثلاثة الحيض ثم جاءها قبل أن تغتسل من الحيضة الأخيرة قال: أنا راجعتك، فإنها تكون مراجعة، أما إذا اغتسلت انتهى الأمر انفلت الحبل من بيده من يده. يقول السائل: نويت أن أصوم صوم نافلة لكن نويت ذلك بعد الفجر، فهل هذا جائز؟ ولو قبل الظهر ما دام أنك ما أكلت ولا شربت ولا فعلت شيء من المفطرات ونويت صوم نافلة فإن لك ذلك إن شاء الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهل ذات يوم وسألهم الطعام فقال: ليس عندنا شيء، قال: إذن أنا صائم. ومرة على العكس من ذلك دخل وهو صائم ناوي الصوم فقيل له: إن عندنا حيس أهدي ورفعنا لك نصيب، قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، ثم سمى الله وأكل وقال: إن صائم التطوع أمير نفسه، يعني إن أراد أن يتم وإن أراد أن يفطر، مع أنه يؤجر على نيته وعزمه السابق. إذا هم العبد بالحسنة ولم يعملها، عنده هم وعزم أنه يعمل لكن ما عمل، فإنه إن شاء الله يؤجر على ذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.